يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لن أتحدث عن مصعب بن عمير وإنما عن ذكراه وعن هذه الهزة الوجدانية التي أحدثها فينا الحديث عنه في نقطتين باختصار شديد. النقطة الأولى، استشهد مصعب بن عمير في السنة الثالثة، لكن بقيت ذكراه حية في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ووجدان الصحابة. أتذكر مصعب بن عمير الذي مات في غزوة أحد ولم يوجد وهو ابن الثروة والثراء ما يكفن به إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه. مات في السنة الثالثة، ما رأت عيناه نصر الله والفتح، ما رأت عيناه الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما رأت عيناه الوفود تتدافع إلى المدينة تبايع رسول الله على الإسلام، ما رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحج حجة الوداع ومعه 100,000 أزيد من أنحاء الجزيرة العربية، كل هذا ما رأته عيناه رضي الله عنه. ما رأت عيناه زحوف تنفضها الجزيرة العربية تطوي بساط فارس والروم، ما رأت عيناه، ولكن بقيت ذكراه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هو والسابقين الذين ما أدركوا ذلك كله وإن كانوا بذلوا له. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وتهيأ صلى الله عليه وسلم للحاق بالرفيق الأعلى، يخرج من المدينة إلى سفح أحد ليودع شهداء أحد. جاء نصر الله والفتح وعام الوفود، لكن هؤلاء كانوا هم الذين أعطوا العطاء الأول. هذه الانتصارات جاءت بعد أن مهد لها هؤلاء الذين لم يروها. وهذا يقدم لنا درس أن علينا أن نجتهد ونعمل لهذا الدين، وليس من ضمان الله لنا أن نرى المنجز بأعيننا. إن على العامل لهذا الدين ألا يتعجل شيئا من أجره، ولو كان هذا الأجر أن يتحقق النصر على يديه. ولذلك بقي مصعب بن عمير ذكرى في نفوس الصحابة الذين رأوا هذا كله. فهذا مليونير الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقدم له فطوره يوما وهو صائم، لاحظ ترى صائم ذاك اليوم، لا تظن أنه تذكر مصعب بن عمير بعد أن فرط في أمر أو ضيع طاعة، لا، هو ذاك اليوم صائم وقدم له طعامه. طبعا طعام عبد الرحمن بن عوف المليونير سيكون طعام مربى، فلما نظر إلى طعامه تذكر بسرعة مشهد مصعب بن عمير، فجاشت نفسه وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، لم يوجد ما يكفن به إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه، إني أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الدنيا ثم بكى رضي الله عنه وترك طعامه وصائم، لأن مصعب بن عمير عايش بذكراه، عايش بينهم وإن كان قد لحق بالرفيق الأعلى. النقطة الثانية التي أختم بها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير مع وفد العقبة الأول داعيا في المدينة. هو ليس سفير دبلوماسي، هو سفير دعوي، مثله مثل أي إنسان يذهب إلى مهمة الدعوة. لم يكن سفيرا دبلوماسيا، كثرنا حنا كلمة سفير، هو سفير للإسلام. ذهب بعد سنة 12 يرجعون، يرجع منهم أكثر من 70 غير اللي ما أتوا معهم. ما هذا الإنجاز؟ لذلك الفتوحات التي تحققت والنصر المبين هو يصب سريعا في ميزان مصعب بن عمير. الذين فتحوا والذين جاهدوا والذين انتصروا هم ثمار دعوته الأولى. إذن نأخذ من هذا يا إخواني مشهد، أننا ينبغي أن نكون سفراء لهذا الدين. الآن كم من شباب الأمة الإسلامية منتشرين في بقاع الأرض، كم في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي غيرها. لو كل إنسان قال لي كل نصيب من سفارة مصعب بن عمير، لأقوم بمهمة مما قام بها مصعب بن عمير، أي إنجاز كان سيتحقق لهذا الدين ودعوته؟ أختم بهذه الكلمة الجميلة التي سمعتها من أحد الدعاة، ذهب إلى أوروبا إلى هولندا فوجد جالية عربية من بلد معين، فعندما أراد أن يرجع ودعوه طلبوا منه كلمة، قال لا ما يحتاج كلمات، لكن بسألكم سؤال، أنتم الآن 300 من بلد عربي معين، بعد 300 سنة سيأتي الناس في هذا البلد ويقولون جاءتنا في هذا البلد قبل 300 سنة جالية 300، مصعب بن عمير واحد، هذولا 300، ماذا سيقولون عنكم؟ ممكن أن يقولوا جاءوا وسكنوا في هذا البلد واختلطوا بالناس وعرفوهم بالدين ودعوهم فأسلمت هذه البلدة التي هم فيها وانتشر الإسلام منها وتغير البلد كله، ممكن يقولون هذا. وممكن يقولون 300 كانوا يجتمعون في هذا المقهى ويتكلمون في الشأن السياسي كلاما استهلاكيا، ثم مات واحد ومات الثاني ثم دفنوا هنا وانتهى الأمر. وصلى الله على نبينا محمد. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يمكن آخر واحد راح أتكلم عن مصعب بن عمير. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنتوا حين بتقولون يعني أحمد أنت ليش قاعد تتكلم عن هذا الحديث، حديث مختلف يعني عن السياق اللي إحنا فيه، أنا بقول لكم بس صبروا شوية معي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام صوره فجعله في الجنة وتركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه. ما هو القصة اللي حدثت؟ أن الله جل جلاله خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم أضاف إلى هذا التراب ماء فأصبح طينا، ثم جعل هذا الطين صلصال، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ثم صوره شكله جل جلاله فتركه في الجنة ما شاء أن يتركه. يعني كان آدم عليه السلام موجود كهيئة شكل موجود في الجنة، لم ينفخ فيه الروح، جعل إبليس يطيف به ينظر إليه. ما هو في خارج الصحيح؟ قال لقد خلقت لأمر عظيم، والله لئن سلطت عليك لأهلكنك. هو يضمر لك العداوة من القديم. طيب تكملة الحديث في صحيح مسلم، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، كأن إبليس فرحان سعيد يصفق بيديه، عرف أنك أجوف، أجوف أنت تحتاج إلى امتلاء. لذلك نحن لما أكلنا اليوم الفطور والتمر شعرنا بالامتلاء، تشعر الحمد لله أنك يعني بسكون وهدوء جميل. أنت أجوف خلقك الله عز وجل أجوف، تحتاج إلى امتلاء، ليس فقط معدي، أنت تحتاج إلى امتلاء آخر. يعني الامتلاء في الأشياء المحسوسة هذا الطعام، امتلاء آخر في روحك أيضا هي نفس الفكرة مجوفة، تحتاج إلى امتلاء. بالله عليكم مصعب بن عمير شو اللي كان ناقصه؟ واحد منعم مترف على أجمل ما يكون، شاب بمنتهى الروعة، يمتلك أحلى شيء موجود عند الشاب. أنا شاب مثلكم الحين، تبي تلبس ساعة، تبي تركب أحلى سيارة، تبي تلبس أحلى ثياب، موجود كل شيء متوفر. اليوم احنا نشكي من كثير من الشباب لما انت تسولف وياه، يلعب بادل، يروح الجيم، يطلع يغوص ما شاء الله تبارك الرحمن، يطير بالهواء، يسوي أنواع وأشكال من الرحلات والمتع والخيالات ما شاء الله تبارك الله. آخر شيء يقول لك أنا في شيء ناقصني. شو اللي ناقصك حبيبي؟ شو اللي ناقصك؟ أنا أقول لك شو اللي ناقصك. أنا أقول لك مصعب بن عمر كان هذا الشيء اللي ناقصه، شافه وقسما بالله العظيم شافه بالقرآن. مصعب بن عمر أول ما ذاق حلاوة الإسلام وسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالامتلاء، شعر أنه شيء قاعد يسري في داخله، هذا اللي أبيه، هذا اللي أنا أدوره. عشان كذي ترى مصعب بن عمير لما قتل في سبيل الله عز وجل كانت مبتغاه منيته، اني انا حصلت المطلوب اللي انا به، امتلأت. الله الله، هذا الله عز وجل ذكره صريحا في القرآن. كثير من الشباب يمنع روحه من روحها التي تعيش بها ثم يشتكي الألم. انت من منعت روحك من الروح؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله عز وجل سمى هذا القرآن الوحي روح اللي انت تعيش فيها، انت بدون القرآن ميت. مصعب بن عمير عرف هذه الحقيقة فعاش بطلا. ما شاء الله عليك شيخ احمد، استفادة جميلة والله، جزاكم الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، نيد العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. التاريخ من أعظم المدارس التي تعلم الإنسان. من روعة دراسة التاريخ أنه الدروس تتكرر من جيل إلى آخر. البشرية ظهرت فيها الكثير من الدعوات ومن الرسالات والأفكار، منها ما كان بشريا ومنها ما كان سماويا، ولكن الأفكار والقضايا التي انتشرت حول العالم كان وراءها سفراء ناجحون، ليس بالضرورة هم الأكثر علما، ولكنهم كانوا يملكون مميزات تجعل من هذه الدعوة تلاقي رواجا بين الناس، حتى في بين الطوائف وبين حتى الأفكار البشرية الماركسية. مثلا الماركسية انتشرت في العالم لوجود دعاة ناجحين نشروها بشكل يعني بضمير يؤمنون به، وهذا المغزى وروعة دراسة مصعب بن عمير. مصعب بن عمير فقط علينا أن نتخيل العالم وليس الإسلام، العالم إذا كان مصعب بن عمير قد فشل في مهمته التي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوكلها إليه. تخيلوا لو أن مصعب بن عمير فشل في نشر الإسلام في المدينة المنورة، ونحن نتحدث عن نهاية العهد المكي الذي يعني تقريبا لم يكن يسلم به أحد في مكة، أبو طالب توفي، زعماء مكة كانوا قد عقدوا العزم على أنه خلص لازم ننهي هذه الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوكل مهمة دعوة أهل يثرب إلى مصعب بن عمير لم يكن لمجاملة لمصعب بن عمير، ولم يكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره هكذا دون تخطيط. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اختياراته، لو تلاحظوا في السيرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار كل صحابي لمهمة محددة، كان يرى أنه مناسب لهذه المهمة. مصعب بن عمير رضي الله عنه كانت لديه يعني صفتان أو ميزتان يجب أن تتوفر في كل داعية لأي قضية، يجب أن تتوفر في هذا الداعية أو هذا السفير هاتان الميزتان. الميزة الأولى أنه يكون لطيف في التعامل بين الناس، لا يكفي فقط أن يكون عالما بهذه القضية أو مؤمنا بها، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير بالذات. مصعب اشتهر بأنه إنسان رقيق في التعامل، وهذا ظهر في دعوته لقادة المدينة عندما كان يتحدث إليهم، وكان هم يتحدثون معه يعني بطريقة ربما صعبة، ولكن هو كان يأخذ ما يتحدثون به ويحول إلى دعوة رقيقة لطيفة في الأسلوب في الحديث. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة أيضا، عندما نتحدث عن مصعب بن عمير فإننا نتحدث عن مصعب بن عمير العبدري، هو من بني عبد الدار. بني عبد الدار هذا بطن من أعظم بطون قريش. قصي جد أبو عبد الدار كان يحب عبد الدار فأعطاه مفتاح الكعبة وأعطاه لواء الحرب، فصار بنو عبد الدار يعني من من من أعظم العرب، وكانوا العرب يعلمون ذلك، وكانوا يعني لديهم ثراء وكذا. فكان مصعب بن عمير زي ما بنحكي ابن ناس، يعني مترف في حياته، وكان لديه كما يعني كما قال الواقدي إنه كان فتى مكة جمالا وشبابا ونسيبا، نسيبا يعني أو نسيبة بمعنى إنه كان أكثرهم أناقة في رقة الملبس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا إنه ما رأيت أحسن لما ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. لما بمعنى إنه الشعر الطويل اللي واصل للكتف، يعني تخيلوا سفير الإسلام الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مهمة أنا أعتبرها من أخطر المهام في تاريخ البشرية. أنتوا تخيلوا لو هذه المهمة فشلت، الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أنه ينشر الدعوة بين القبائل العربية بعد أنه رجع من الطائف وكذا. أكثر قبيلة ربما تقبلت بنو شيبان من العراق، وبنو شيبان قالوا له أنه يعني نحن نحميك فقط من العرب، لا نستطيع أن نحميك من الفرس. فكانوا الأوس والخزرج هذه المهمة الأخيرة اللي ربما لو أنه هذه المهمة ما نجحت لا العالم كله تغير، ربما لم يكن الإسلام وصل إلي وإليك. فكان مصعب بن عمير الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الخطيرة في تاريخ البشرية، شعره طويل وناعم ووصل لأكتافه، وهذه هي اللمة باللغة العربية. فبالرغم من ذلك مصعب بن عمير نجح في هذه المهمة، لأنه لم يكن من يعني كان احنا بنحكي شايف في حياته، كان شبعان في حياته، وهذا ليس انتقاصا في الفقراء، وإنما لأنه هذه المهمة بالذات تحتاج إلى شخص بهذه المواصفات. لذلك مصعب بن عمير بالرغم من أنه كان يعني لم يرى النصر زي ما تفضل الدكتور في حياته، إلا أنه مصعب بن عمير في آخر لحظاته وهو يقتل وهو يرى نفسه يقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أعطاه لواء المسلمين في أحد، كان مصعب بن عمير عندما تقطع يده اليمنى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وتقطع يده اليسرى يحمل اللواء بعضديه ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكانت هذه الآية لم تنزل بعد، وإنما نزلت في هذا اليوم عندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقف أمامه متأثرا وأمام شهداء أحد، وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يبارك فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب ومسؤولية الإيمان. نحن في زمن الماديات يا معشر الشباب اعتدنا أن نرى لكل شيء ثمنا، ولكن قلما نرى أن شيئا له قيمة. ونحن عندما نقول الشباب ومسؤولية الإيمان نريد أن نتعرف على قيمة الإيمان أولا. الإيمان بالله ليس قضية محورية في هذا الكون، هو القضية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون. الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل لا إله إلا الله، وما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لأجل لا إله إلا الله. تريدون أن تعرفوا قيمة هذه قيمة الإيمان؟ 950 سنة سيدنا نوح يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لأجل لا إله إلا الله. ما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار إلا لأجل لا إله إلا الله، وما لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت إلا لأجل لا إله إلا الله، وما نشر زكريا عليه السلام بالمنشار إلا لأجل لا إله إلا الله، وما قطع رأس السيد الحصور يحيى وقدم لبغي إلا لأجل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وضع سل الجزور على رأسه لأجل لا إله إلا الله، ورجم في الطائف لأجل لا إله إلا الله، وشج رأسه في أحد لأجل لا إله إلا الله، وكسرت رباعيته لأجل لا إله إلا الله، بل وترك وطنه وقف على مشارف مكة باكيا يقول والله إنك لأحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، وما خرج إلا لأجل لا إله إلا الله. وقد عرض عليه الملك، عرض عليه أن يكون سيدا، ورد عليه النساء، ورد عليه الأموال، لكنه قال لعمه والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، لأنه كان يعرف قيمة الإيمان وقيمة لا إله إلا الله. هذا الذي فهمه الصحابة، هذا الذي تجلى في حياتهم. انظر، هذا الدين لم يصلنا على طبق من ذهب، هذا الدين وصلنا على طبق من تضحية وتعب، هذا الدين وصلنا بالأشلاء والجثث، هذا الدين وصلنا بمال أبي بكر ينفق في شراء العبيد، وصلنا بمال عثمان يجهز به الجيش، هذا وصلنا كما تحدثنا صباحا، وصلنا بأشلاء سيدنا مصعب مقطع اليدين، وصلنا بحمزة مشوها ومبقورا. هذا الإيمان وصلنا بقبور الصحابة متناثرة في الأرض. ماذا يفعل قبر أبو أيوب الأنصاري عند أسوار القسطنطينية إلا لأجل لا إله إلا الله؟ وماذا يفعل قبر خالد بن الوليد في حمص في سوريا إلا لأجل لا إله إلا الله؟ ماذا يفعل قبر شرحبيل بن حسن في لبنان إلا لأجل لا إله إلا الله؟ فهؤلاء الصحابة فهموا قيمة الإيمان، لهذا ضحوا. فأنا يا أخي ويا أختي نريد أن نعرف أن نحن خرجنا من بيوت فيها لا إله إلا الله على طبق من لطف، نهدى هذه الدعوة بل ونحاسب عليها إذ لم نقم بها. الأمر في الجاهلية كان معكوسا، سيدنا مصعب أمه تحبسه، وفي غزوة بدر أبو حذيفة في صفوف المسلمين وأبوه وأخوه في صفوف المشركين، كانت معاركهم الكبرى في قلوبهم. تخيلوا هذه الحالة النفسية التي عاشها أبو حذيفة في تلك اللحظة. أنت مع من؟ مع الرجل الذي أنجبك ورباك والله سبحانه وتعالى فرض بره عليك، أم مع أخيك في العقيدة وفي هذا الإسلام؟ فهم دائما امتحاناتهم العظيمة كانت في قلوبهم، ودائما كانوا يقدمون رضا الله سبحانه وتعالى وقضية الإيمان العظيمة على كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لحظة الوداع. بعد 43 يوماً من العيش في ظلال القرآن حانت اللحظة الأصعب. والله إن هذا الموقف من أصعب المواقف التي أعيشها في حياتي. ذقتم طعم الإيمان، عشتم في دوحة القرآن. لا تهجروا القرآن، خذوا هذا الكتاب بقوة وكونوا بأخلاقه قدوة، وسيروا بين الخلائق إخوة، فأنتم بعد اليوم حملة رسالة. جسدوا في شمائلكم خصالة. وصيتي لكم أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن الأمة تنتظر منكم مواقف الرجال، فلا تخذلوا آمال الأمة فيكم، لا تخذلوا آمال الأمة فيكم. كونوا على قدر هذه الأمانة، واحفظوا ود وعهد القرآن في قلوبكم، أن تواصلوا الطريق الذي بدأنا فيه. لنلتقي إن شاء الله يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن، حين ينادي جل جلاله: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. يا جنة الخلد دومي دائما فينا، كيف الرحيل وقد شبت أمانينا؟ أشتاقكم وأراكم في مجالسنا، كيف اشتياقي إذا يوما تناءينا؟ طابت أيادي تهدي من محبتها، آيات ربي بإخلاص المحبين، آيات ربي بإخلاص المحبين. سامحونا على كل خطأ ظهر منا، واذكرونا عند ربكم، وخبئوا أسماءنا بين ثنايا الدعاء. حياكم الله يا أهلاً يا أهلاً يا الله، حياكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشاد وهدأنا بنور الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل نزله قيما مفصلا بينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جعله متلوا لا يمل على طول التلاوة، ومسموعا لا تمجه الآذان، عجيبا لا تنقضي عجائبه، ومفيدا لا تنقضي فوائده. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أستحلفكم بالله، ما الذي فعلتموه في ولدي وأنا منذ 16 عاما وأنا أحاول أن أغرس فيه ما يصلح أمره، ولم أستطع أن أفعل مثل ما فعلتم أنتم في هذه الأيام 60؟ هذه رسالة ما زالت عالقة في سقوف الجمال وردتنا، ومئات الرسائل الجميلة التي أفرحنا بها أولياء أمور الطلاب الذين شاركوا معنا في المخيمات السابقة. في زماننا هذا الفتن سيدة المشهد، والظلمات تملأ جوانبه، وأصبح التيه يتخطف أبناء أمتنا، فلا طريقهم يبصرون ولا حبل نجاة به يتمسكون. لذا كان لابد من الوقوف على ناصية الطريق لإنارته للسالكين، وكبح جماح التيارات الساحقة التي اجتاحت قلوب أبنائنا وسلبت عقولهم. من هنا أخذت دار القرآن الكريم والسنة على عاتقها الرباط على هذا الثغر المبارك قدر الإمكان، وقد كان، سعت إلى إيجاد بيئة مناسبة نقية خالصة صالحة تكون عونا للشاب المسلم، بيئة تكون خالية من الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، لتكون خلوته مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زاده وأنيسه. ملتزما صلاته، محافظا على أذكاره، تاليا لورده، متدبرا له، جاثيا بركبتيه بين يدي العلماء والشيوخ والدعاء، مستقيا القيم والعادات والأخلاق الحميدة، مستغنيا عما سواها غير محروم الترفيه والمتعة، فكان بهذا مخيم تاج الوقار. هذا المخيم المبارك الذي تقيمه الدار منذ 15 عاما في قطاع غزة، والذي تخرج منه عشرات الآلاف من الحفاظ، فمن هناك كانت البداية. ومنذ 3 أعوام خضر بدأت عالمية المشروع بنسخة مجودة مطورة، أخرجنا منه حتى هذه اللحظة 4 نسخ يفخر بها كل مسلم. تخرج من هذه النسخ 4 أكثر من 600 طالب يملأ بهاؤهم الآفاق وترنو لهم الأعناق. هذا المخيم يقام في كل صيف من 40 إلى 60 يوما. يأتي الطالب من بلده حاملا الشوق، حافلا بالهمة، يدخل المخيم ولا يعود لبلده حتى تنتهي مدة المخيم، يعود إليه عامرا برصيد إنجازات عظيمة قد لا تتأتى له في 5 أعوام، مخلدا في زوايا الذاكرة ذكريات عاشها لتعيش معه بقية حياته. فمخيمنا بفضل الله سبحانه وتعالى الطالب يجمع فيه ما بين وفرة التحصيل العلمي والارتقاء الروحي والإيماني والتربوي، إضافة إلى متعة في النشاط الترفيهي والرياضي. هذا المخيم بعد 4 نسخ من الآن، النسخة الأخيرة كانت في الصيف الماضي، جاء من كل فج عميق ومكان بعيد، وشارك فيه 240 طالبا من 25 دولة، سابقوا الوقت ونافسوا بعضهم، فمنهم من حفظ أجزاء عديدة من القرآن الكريم، ومنهم من أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في المخيم، ومنهم من ثبت حفظه حتى سرده على جلسة واحدة، ومنهم من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. استوعب مخيمنا 240 طالبا، لكن المتواصلين والراغبين للتسجيل في هذا المخيم فاق عددهم ووصل إلى 10,000 طالب، لكننا لم نستطع أن نستوعب أكثر من هذا العدد لأسباب وعوائق كثيرة. صحيح أن عمر المخيم من 40 إلى 60 يوما، لكن يسبقه أكثر من 180 يوما من الإعداد والتجهيز والتخطيط ووضع الأهداف والرؤى، لننتج شيئا ولنخرج شيئا عظيما يليق بالقرآن الكريم وأهله. فقبل بدء المخيم بأشهر عديدة يفتح المجال مشرعا لجميع اللجان والطواقم والعاملين، لمن أراد أن يسجل للعمل في المخيم، فيتقدم المعلمون والمربون والإداريون والأطباء والطباخون والإعلاميون ومشرف الخدمات والأنشطة واللوجستيات وكاتب المحتوى وغيرهم الكثير. تجرى مقابلات لكل هؤلاء المتقدمين والذين والتي تفوق أعدادهم 100 والمئات، ليتم اختيار الأكفأ والأنسب لموقعه وثغره الذي سيرابط عليه. يعقب ذلك مرحلة التأهيل والتطوير لهذه الكوادر التي تم اختيارها لتكون جاهزة ومستعدة للبدء في مهامها عند بدء المخيم. بعد ذلك يعلن التسجيل للطلاب ويسجل الآلاف وتجرى مقابلات ويتم اختيار من تنطبق عليه الشروط. رغم أنه مضى من المخيم 4 نسخ، إلا أننا لم نبدأ بعد، والطموح لا يحده أفق. بفضل الله عز وجل عشرات الجهات الحكومية وغير الحكومية تواصلت معنا لإقامة هذا المخيم في بلادهم مثل قطر والكويت وأمريكا وكندا والنمسا وأستراليا وغيرهم، وننتظر الوقت المناسب للبدء بالتوسع تدريجيا بإذنه سبحانه وتعالى. هذه يعني تاج الوقار إلى العالمين إن شاء الله. هذه نبذة مختصرة وموجزة عن مخيم تاج الوقار، لا أريد أن أطيل أكثر، وربما قد فعلت. شكرا لكم لأنني هنا بينكم، شكرا لاهتمامكم واستماعكم، شكرا على هذه الدعوة الطيبة من هذا البرنامج الطيب، شكرا لربي دائما وأبدا، شكرا لا يعد ولا ينفد، فهو أحق من يشكر ويحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور ياسين العمري تفضل. هو كلمة واحدة مختصرة حتى لا أطيل، جزاكم الله خيرا. ما ندندن حوله سواء كنا دعاة أو علماء أو أساتذة أو وعاظ، إنما أنتم ذهبتم إلى صلبه، وهو إقامة القرآن الكريم في قلوب الناس. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قادوا الأمة إنما قادوها بعد عجن عجنهم النبي صلى الله عليه وسلم بماء الوحي في دار الأرقم من الأرقم، وهذا منهجه. فنقول لكم اثبتوا وسيروا، أخلصوا النية لله وتوكلوا عليه، فهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يمكنني من اليوم الذي آتي لي أجثو على ركبتي بين يديكم في تاج الوقار في أحد البرامج، أكون تلميذا بينكم. جزاكم الله خير. رفع الله قدركم. رفع قدركم. جملة واحدة، جملة واحدة وعلق بها على مقطع من هذا الفيديو. الدموع والعناق في هذا الفيديو القصير دليل على الجنة التي كانوا يعيشونها وهم يبكون لانفضاض موسمها، فأي نعيم كانوا فيه، أي سعادة روحية، أي فضاء رباني، هنيئا لهم. ووالله إن هذا الذي قال عنه بعض السلف، لو علم الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. جزاكم الله خير. الله يجزاكم كل خير. الله يرحمكم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. حوادك الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خمس آيات مكية، يأتي ذكر المسجد الأقصى والأرض المقدسة فيها، وهي التي بارك الله فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ونحو هذه الآيات. هذه آيات مكية، لم يكن المسجد الأقصى حتى اللحظة تحت ملك المسلمين، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من شدة ذكره وكلامه عن المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى، بدأت أسئلة الصحابة: أفتنا في بيت المقدس. بدأت أسئلة الصحابة: أيهما بني أولا، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ بدأت أسئلة الصحابة: أيهما أعظم أجرا في الصلاة ثوابا، المسجد النبوي أم المسجد الأقصى؟ وهذا إن دلك على شيء، فإنما يدل على أن المسجد الأقصى كان حاضرا في أفهام وقرائح وأذهان وقلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظوا الفتوحات الإسلامية أغلبها أين اتجه؟ إلى وين؟ إلى الشمال، مؤتة، خيبر، ثم بعد ذلك لما جاء أبو بكر أيضا إلى الشمال، ثم لما جاء عمر رضي الله عنه أيضا إلى الشمال، لأنهم فهموا هذا من إشارات قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من عجائب اليهود، من عجائبهم أنهم الآن يمكرون الليل والنهار لهدم المسجد الأقصى، وهدمهم للمسجد الأقصى ليس صراعا سياسيا ولا صراعا تاريخيا، هذه أكذوبة يعني يختبئون حولها. هم عندهم في عقيدتهم لا بد من هدم المسجد الأقصى، لأن هدم المسجد الأقصى علامة على بناء هيكل سليمان، وفي عقيدتهم أنه إذا بني هيكل سليمان بعث ملك من نسل داود ليقود اليهود لحكم العالم في الألفية الثالثة. المسيحية المتصهينة توافقهم في هذه الرؤية، لأن هدم المسجد الأقصى علامة على نزول الرب عيسى لقيادة النصارى لحكم العالم في الألفية الثالثة، ويعتمدون فيما يفترونه. نعم فيما يفترونه ويعتمدون على رؤية في إنجيل يوحنا وهكذا. الصراع ليس صراع تاريخي، الصراع صراع عقيدة. قال الله قال رسوله. أختم فكرتي بحديثي عن سبيلي رجوعنا إلى المسجد الأقصى وتحريره وعودته إلى بيضة المسلمين وحماهم. سبيل لابد أن نقرأ في سنن الله تعالى في الاستخلاف وفي شرائط الاستخلاف، عماد الدين زنكي ثم نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، هذه سلسلة. وصلاح الدين الأيوبي هو الذي فتح، لكن في عمل قبله قام على توحيد المسلمين، قام على توحيد الأمراء، ثم قام بعد ذلك على الإيمان والعمل الصالح وترسيخه في العقول وفي القلوب. كيف بك يا ابن حوالة لو نزلت الخلافة الأرض المقدسة والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه إلى رأسك. فاللهم بلغنا خلافة في المسجد الأقصى نفرح بها ويفرح بها شبابنا فتياننا وفتياتنا. اللهم أمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي.